السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم الكلام عن ما بقي من أحكام النجاسات، وتوقفنا عند ذكر انتهينا من مسألة الدم وانتقلنا إلى جلود الميتة، تكلمنا عنها. لما ذكر المؤلف النجاسات لم يذكر الميتة، والميتة كما تقدم من النجاسات بنص الآية وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية فقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وتقدم أن الراجح أن الضمير في قوله فإنه يعود إلى المذكورات، إلى الميتة والدم ولحم الخنزير. فهذه الميتة نجسة، كل الميتات نجسة سوى ميتة الآدمي وميتة البحر وميتة ما لا نفس له سائلة، يعني الحشرات التي ليس لها دم، هذه تستثنى من الميتات. كذلك مما تقدم استثناؤه من الميتة شعر الميتة ووبرها وصوفها، وريشها. وزاد شيخ الإسلام بن تيمية عظمها وقرنها، يعني هو يعني انفرد عن مما اختاره رحمه الله من اختياراته أنه زاد العظم والقرن، فهذه أيضا طاهرة. وقد كان السلف رضي الله عنهم كما جاء في صحيح البخاري عن الزهري أنه أدرك ناسا من علماء السلف كانوا يستعملون عظام الميتة كالفيل ونحوه، يستعملونها في الامتشاط وفي الدهان، وهذا يدل أيضا على مما يدل على طهارتها. كذلك المسألة التي تنازع فيها العلماء هي جلد الميتة، وهذا أيضا مما تعم به البلوى، فالآن الأحذية تصنع من الجلد، أيضا هناك بعض الألبسة تصنع من الجلد، بعض الخفاف تصنع من الجلد، أيضا ما يوضع فيها المحفظة مثلا هذه أيضا تصنع من الجلد. هي طاهرة أم نجسة؟ جلود الميتة، لا أتكلم عن الحيوان الذي ذكي ذكاة شرعية، فالشاة التي تذبح وتذكى ذكاة شرعية هذه جلدها طاهر دوبغ أم لم يدبغ، لأن الذكاة طهرتها. لكن الميتة، جلد الميتة، هل تطهره يطهره الدباغ أم لا؟ ونحن الآن نستورد هذه الألبسة، هذه الألبسة هي لميتات، لأن هؤلاء المشركين ذبائحهم في حكم الميتة. فالآن هل يجوز استعمالها أم لا يجوز استعمالها؟ ننظر إلى كلام الفقهاء. الفقهاء منهم من قال، وهذا يعني قول لبعض الجماعة من الفقهاء، قالوا بأن الدباغ يطهر كل الجلود بلا استثناء، يعني أي دباغ أي جلد دبغ فهو طاهر، واستندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب، كلمة إهاب هنا اسم جنس معرف بالألف واللام يفيد العموم والاستغراق، يعني إذا دبغ الإهاب يعني كل إهاب، إهاب الشاة، إهاب الذئب أيضا بالنسبة لهذا القول يدخل أيضا تحت هذا اللفظ. يؤيد هذا العموم أيضا ما رواه الأربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ، إهاب هنا نكرة في سياق الشرط أيما، فهي تفيد العموم، يعني كل إهاب دون استثناء إذا دبغ فقد طهر. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وهو قول الظاهرية وجماعة من أهل العلم، قالوا كل إهاب سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه كجلد الثعبان مثلا وما شابه ذلك، قالوا إذا دبغ هذا الإهاب ونجس ميتة، لكنه إذا دبغ فقد طهر ويجوز استعماله بما في ذلك جلد الخنزير. يعني هذا قول الأول عند الفقهاء. القول الثاني يقابل هذا القول، قالوا بأن الإهاب لا يطهر حتى ولو دبغ سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه. عليكم السلام. وأصحاب هذا القول احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا قبل أن يموت بشهر فيه وأن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وأن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا هذا يدل على أنه لا يجوز الانتفاع بإهاب الميتة ولا بعصبها، وأن هذا دليل على عدم طهارتها، فهو ناسخ للأحاديث الأخرى. لكن هذا الأحاديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص وأعله بعلل، أعله بالاضطراب في السند والاضطراب في المتن، أعله بالإرسال، أعله بالانقطاع. طبعا وهذه اصطلاحات يعني لا يمكن يعني نتوسع في شرحها، اصطلاحات حديثية الآن لو كنا يعني كل كلمة ربما نتوسع فيها، هذا في علم الحديث تقرأها إن شاء الله. المهم أن الحافظ بن حجر أعل هذا الحديث، قال حديث لا يصح. تبعه على ذلك المؤلف رحمه الله في كتابه نيل الأوطار فضعف هذا الحديث، وتبعه بعد ذلك الإمام الصنعاني في سبل السلام فضعف هذا الحديث، لكنه صحيح صحيح. وقد أجاب الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل عن جميع هذه العلل، وبين بأن هذا الحديث غير مضطرب لا في سنده ولا في متنه، وأنه غير مرسل، جاءت طرق أخرى مرفوعة موصولة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه غير منقطع أيضا. ففي الإرواء بيّن بأن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، كذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، صحح هذا الحديث هو وغيره من أهل العلم. فهذا الحديث صحيح، لكنه لا حجة فيه للقائلين بأن جلد الميتة لا يعني نجس ولا يطهر أبدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ماذا قال؟ ولا تنتفعوا، وأن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب. أبو داود لما روى الحديث ماذا قال عقبه؟ قال والإهاب، يعني الإهاب يقال له إهاب قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فيسمى شنا أو قربة، فلا يقال له إهاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد الإهاب الذي لم يدبغ، هو الذي لا ننتفع به، وهذا هو الذي جزم به صاحب القاموس المحيط، وكذلك الجوهري في الصحاح، وكذلك النضر بن شميل، جزموا بأن هذه كلمة الإهاب في هذا الحديث لا تتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فإذا دبغ قبل الدبغ هنا يكون نجسا ولا يجوز الانتفاع به، لكن إذا دبغ الإهاب فحينئذ يطهر ويصير طاهرا. القول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة أنهم فرقوا بين ما يعني الحيوان الذي يطهر بالذكاة والحيوان الذي لا يطهر بالذكاة. الشاة مثلا، الشاة لو ماتت حتف أنفها لكانت نجسة، لكنها لو ذبحت ذبحا شرعيا فإنها تكون طاهرة. ما الذي طهرها؟ ما الذي أحلها؟ الذكاة. قالوا الحيوان الذي يعني يطهر ويحل بالذكاة هذا إذا كان ميتة فإن جلده يطهر بالدباغ كالشاة مثلا كالإبل كالبقر. قالوا أما الحيوان الذي لا يحل بالذكاة كالذئب مثلا والكلب عند الجمهور والسباع ذوات الأنياب قالوا هذه إذا كانت الذكاة لا تطهرها يعني الذبح لا يطهره فكيف يطهره الدباغ من باب أولى أنه لا يطهر بالدباغ. ففرقوا بين هذا بين ما يؤكل يعني ما تحله وتطهره الذكاة وبين ما لا تطهره الذكاة فرقوا بين الأمرين. طبعا وهذا قول يعني فيه توسط يعني فيه محاولة للجمع بين الأدلة. الآن عندنا القول الأول والقول الثالث وهما يعني أقوى القولين. القول الثاني ضعيف القول الثاني ضعيف. القول الأول قالوا كل جلد إذا دبغ صار طاهرا. القول الثالث الجلد الذي يطهر هو جلد ما تطهره الذكاة لو ذكي. أما جلود الحيوان الذي لا يطهر ولا يحل بالذكاة فهذا الدباغ لا ينفع فيه. جلد الذئب وجلد الخنزير والكلب والنمور والأسود هذا قال لا ينفع فيها الدباغ. ما هو سبب الخلاف؟ سبب خلاف العلماء في هذه المسألة هو أنهم منهم من قال من نظر إلى السبب فقال نخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا النص العام نخصصه بالسبب. ما هو السبب؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر؟ قاله في شاة ميمونة رضي الله عنها. قالوا نقيد العموم بالسبب ولذلك قالوا فيما يحل أكله وما يطهر بالذكاة. عشو ما قالوا هذا القول فرقوا بين الحيوان الذي يحل بالذكاة والحيوان الذي لا يحل بالذكاة. قالوا عموم الحديث لا يشمل كل الحيوان وإنما هو خاص بالحيوان الذي ورد فيه الحديث وهو المعهود عندهم. فقالوا إذا دبغ الإهاب وش من إهاب؟ الإهاب المعروف الذي هو إهاب الشاة الذي يستعمل يستعمله العرب ويستعمله الناس. فقالوا هذا هو المقصود أننا نخصص هذا العموم بالسبب. المذهب الثاني أو الثالث قالوا لا قالوا ذكر الشاة مع هذا الحديث هو من باب ذكر فرد من أفراد العموم بعد النص العام وهذا لا يفيد التخصيص. نذكر نص عام ثم تأتي بعده صورة اللي هي الشاة. قالوا هذا من باب ذكر فرد من أفراد العموم بعد العموم. نجيب أمثلة مثلا الله عز وجل يقول في القرآن تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح. الروح من هو؟ جبريل عليه السلام. هو من الملائكة ولا لا؟ من الملائكة. فهل ذكر جبريل عليه السلام ينسخ ذكر الملائكة؟ يعني المقصود بها جبريل فقط الذي ينزل؟ لا، وإنما هو من باب ذكر فرد من أفراد العام بعد اللفظ العام. ذكروا لفظ عام ملائكة ثم بعدها من باب الشرف أن نزيد ذكر واحد منهم. كاين مثال آخر جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في باب التيمم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن التيمم يجوز في الأرض. عندما نقول الأرض ماذا يدخل في ذلك؟ تراب، حجر، الرمل، الحصى، هذه كلها تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا نص عام. لكن جاء في رواية مسلم وجعلت لي تربتها. هنا هذه التربة هو فرد من أفراد الصعيد. هل نقول بأنه هنا ذكر فرد من أفراد الصعيد هو تخصيص للنص العام بحيث أنه لا يجوز التيمم إلا على التراب فقط كما هو قول الشافعية؟ الشافعية قالوا هذا، قالوا هذا تخصيص، لكن الراجح أنه ليس تخصيصا وإنما هو من باب ذكر فرد من أفراد العموم بحكم النص العام، يعني يوافق النص العام. ومعلوم عندكم ولو عند بعضكم أن العام يحمل على الخاص بشرط، يعني من شروطه أن يكون حكم العام وحكم الخاص مختلفان، يكون حكم العام وحكم الخاص مختلفين. أما إذا كان في حكم واحد فهنا لا حاجة إلى التخصيص، وإنما نقول هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم النص العام. كذلك في هذه المسألة الذين قالوا بالتفريق قالوا هذا من باب ذكر، الذين قالوا بعدم التفريق أصحاب القول الأول اللي قالوا بأنها تطهر مطلقا قالوا هذا من باب التمثيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عنده الشاة ذكر هذا الحديث وقال إذا ذبغ الإهاب فقد طهر. طبعا عندنا هذين القولين وكلاهما له يعني وجه من قوي، وبعض العلماء كالشافعية قالوا بأن الدباغ يطهر كل الجلود إلا جلد الخنزير لقوله تعالى فإنه رجس، لأنه نجس، وإلا جلد الكلب قياسا على الخنزير، هذا عند الشافعية. القول الثاني هذا الثالث اللي ذكرناه للتفريق هو عند المالكية عند الإمام مالك، والإمام مالك له رأي آخر يقول بأنه يجوز استعماله إذا دبغ الإهاب في الحيوان الذي لا يحل بالذكاة، قال يجوز استعماله في اليابسات دون المائعات، يعني يجوز تستعمله في توضع فيه الكتب ولا النقود، لكن أن تستعمل فيه المائعات الماء أو اللبن قال هذا لا يجوز، فرق بين المائعات. وثم أقوال أخرى، لكن من حيث الدليل الشرعي أقوى الأقوال وأصح الأقوال من حيث الأدلة الشرعية هو القول الأول، وأنه هو أن الجلود إذا دبغت صارت طاهرة، فهذا الدباغ يطهر كل الجلود، وإن كان في هذا الإطلاق في النفس منه شيء، يعني في هذا الإطلاق بإطلاق هكذا، لأنه جلد الخنزير ورد فيه عموم قوله تعالى فإنه رجس، يعني رجس هذا في الخنزير يدخل فيه جميع أجزائه بما في ذلك لسيما الجزء الذي يكون يعني مع اللحم اللي هو الجلد، هذا ملامس يكون فيه حياة، يعني يكون فيه دم يكون فيه شحم، ولذلك فالقول يعني بطهارة جلد الخنزير هذا يعني في النفس منه شيء، كذلك الحيوانات الأخرى. ولذلك فهذا القول الأول كما تقدم هو القول من حيث النصوص هو الراجح، لكن يبقى عندنا الإشكال وهو أن بعض الأحاديث التي جاءت في عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذكر الشاة أيما إهاب، يعني ما فيهاش ذكر الشاة، لكن الألف واللام تدل على العهد. ما هو الإهاب؟ هل العرب كانوا يستعملون إهاب الذئاب وإهاب الأخنازير وإهاب الحمير؟ ما كانوا يستعملونها، وإنما كانوا يستعملون إهاب الماعز والضأن وربما البقر والإبل فقط، هذه هي الإهاب المعروف عندهم. ولذلك فالأحسن احتياطا أن المسلم يجتنب هذه الجلود التي إذا استطاع يجتنب هذه الجلود التي لا يحل أو لا تحلها الذكاء. هذه الأشياء التي تصنع اليوم خاصة في المائعات، خاصة في المائعات في الأمور السائلة المائعة لأنها تختلط بها، بعض الجلود الآن التي يؤتى بها بعض الألبسة ولا أقول الألبسة بعض الأحذية خصوصا، هذه يحذر منها لأنها ليست يعني مصنوعة من الجلود. كان بعض الناس يقول لك هذا الحذاء مصنوع من جلد ويتباع، يعني يباع بسعر زهيد جدا، سعر خيالي 500 دينار وعندك حذاء من جلد. لا، هذه الأحذية ليست مصنوعة من الجلد، هي مصنوعة من الحيوان ككل، يعني وقد حدثني بذلك أهل الاختصاص، يعني الحيوان كالجرذان، الجرذان والكلاب الميتة تطحن بجلدها وشحمها وعظمها ويتصنع منها هذه الأحذية. يعني وكثير من الناس ممن يعني أصيبوا بأمراض بترت أقدامهم هذا لا يجوز لأن فيه ضرر بالنفس. هذا لا يجوز أولا لأنه يصنع، لا يصنع من الجلد فقط، يصنع من نجاسة وجلد، وهذا الجلد يعني موش جلد وحده، لا حتى يدخل في ذلك حتى العظام. هذا لا يجوز من هذا الجانب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أباح الجلد فقط من الميتة. كذلك يؤدي إلى الضرر. من أجل هذا فإذا كان هذا المصنوع بهذه الصفة فهو محرم لأمرين، لأنه نجس، مصنوع بشيء نجس، وثانيا لأنه فيه إضرارا بالمسلم، المسلم الذي يرتدي هذا الحذاء فيه ضرر، قد يصيبه ضرر، ولذلك يحرم من أجل هذين السببين. هذا ما تعلق ب هذه المسألة الأخيرة، وإن كان فيها كلام لأهل العلم يعني توسعوا في بحثها، هذا ملخص ما ذكره أهل العلم في مسألة جلود الميتات. نعم أقرأ من المتن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المتن رحمه الله تعالى: ولحم خنزير. قال الشارح: الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة. نعم، عندما قال ولحم خنزير يدخل في ذلك شحمه أيضا، لا من باب القياس. عليكم السلام. بعض الناس قالوا بأن هذا، يعني الفقهاء قالوا بأن الشحم يقاس على اللحم، لا، كلمة لحم الخنزير في كلام العرب تشمل الشحم، اللحم يشمل الشحم في كلام العرب، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله وغيره من تكلم في هذه الآية، فلا نحتاج إلى أن نستعمل القياس ولا إلى أن نجتهد في هذه المسألة. ولحم الخنزير يدخل في ذلك أيضا شحمه، يعني هذا نجس طبعا، وكل نجس محرم، وهذا مما هو يعني نجاسة الخنزير وتحريم الخنزير مما هو معلوم من الدين بالاضطرار، هذا لا يجهله أحد، ولا فرق في ذلك بين الخنزير البري والخنزير الأهلي الذي يربى في البيوت، لا فرق بينهما. وهل هناك فرق بين الخنزير البري والخنزير البحري؟ نعم كان فرق، هو خنزير أيضا، هذا الذي يعيش في البحر خنزير بحر، طبعا العلماء اختلفوا فيه، وإن كان الخلاف ضعيفا في هذه المسألة، والراجح أنه حلال. نعم تسمية فقط، هو يعني إذا كان عنده شبه مثلا كلب البحر، هو يشبه كلب البحر، الكلب البري، لكنه لا ينبح، ما تخدش تربيه، هو يشبهه فقط، يعني في بعض الصور. إنسان البحر تسمعه بإنسان البحر، إنسان البحر موجود، لكن هذا حيوان فقط يشبه صورة ما هو في البر، صورة حيوان بري، لكن الأصل في حيوان البحر كله أنه حلال، هذا في الحيوان الذي يعيش في البحر، يعني يعيش في البحر فقط، لأن الحيوانات على ثلاثة أقسام كما سيأتي في باب الأطعمة: حيوان يعيش في البر فقط، وحيوان يعيش في البحر فقط، وحيوان بينهما، يعني نصفه في الماء ونصفه في الطين، هذا له أحكام أيضا تخصه، سيأتي بيانها إن شاء الله في أبواب الأطعمة. نعم. قال الماتي: وفيما عدا ذلك خلاف. قال الشارح: وأما المني فاحتجوا على نجاسته بأمور. الأول: حديث عمار، وقد سلف عدم صلاحيته للاحتجاج. نعم، هذه يعني المؤلف ذكر المسائل التي اختلفوا في نجاستها، فأولها أول هذه المسائل، وإن كان أولها لعاب الكلب، فكان الأولى أن يدخل لعاب الكلب هنا، لأنه ذكر لعاب الكلب كأنه مجمع على نجاسته، مع أن الخلاف فيه خلاف طويل، فكان الأولى أن يذكر ذلك تحت قوله: وفيما عدا ذلك خلاف. فأول شيء ذكره الشارح هو المني. اختلف العلماء في المني هل هو طاهر أم أنه نجس؟ والمني كما هو معلوم هو ماء متدفق يخرج عند الشهوة. هذا الماء ما حكمه؟ وهذا يصاب به الإنسان وهو مبتلى بملابسته، فلابد أن يعرف حكمه في الشرع، هل هو طاهر أم أنه نجس؟ إذا كان في ثوبه هل يجوز له، أو في مكان في البيت في الأرض مثلا على الفراش هل يجوز له أن يصلي عليه أم لا؟ لابد أن نعرف هذه الأحكام. أولها المذي، المني. جماعة من العلماء قالوا بأن المني نجس، قالوا نجس. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا يدل على نجاسته، لأنه لو كان طاهرا لما احتاج إلى غسل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عمار الذي أشار إليه المؤلف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغسل في البول، أو إنما يغسل البول والغائط والمني والقيء. الدليل الثالث قالوا إنه خارج من سبيل، وما خرج من سبيل فهو نجس، لأن جميع الخارجات يعني ما يخرج من الإنسان من القبل أو من الدبر كلها نجسة، وهذا المني يخرج من قبل، إذن فهو نجس إلحاقا له، باب القياس إلحاقا له على، قالوا هو كالبول. وهذا يعني مذهب جماعة من أهل العلم، منهم الإمام مالك والليث بن سعد وسفيان الثوري، ليس الليث بن سعد، الأوزاعي والثوري وطائفة، وهذه هي حججهم. هناك قول ثاني قالوا بأن المني نجس لكن فركه يجزئ إذا كان يابسا، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، يعني هو الأصل قالوا نجس إذا كان رطبا فهو نجس، لكن إذا صار يابسا فهو نجس أيضا، لكن يكتفى فيه بالفرك، يعني بأن يحكه بشيء، يزيله بشيء، بضلع أو نحو ذلك، بسكين، ولا قال هنا يجوز الصلاة فيه. القول الثالث أنه مستقذر كالمخاط والبصاق، وهو مذهب الإمام الشافعي، وهو المشهور عند الإمام أحمد، وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة. المذهب الأول طبعا كالثاني، مذهب أبي حنيفة كمذهب الإمام مالك، فهو نجس سواء كان في الثوب أو في البدن، ويجب غسله عند الإمام مالك يابسا كان أم رطبا، أما عند أبي حنيفة فيغسل رطبا ولا يغسل ويفرك يابسا. احتجوا بتلك الأدلة. أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جامع أهله وبقي وقع المني في ثوبه كانت عائشة رضي الله عنها تغسله، وهذا لا دليل فيه، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كنت أفرك مني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، ففرقت بين الغسل إذا كان رطبا وبين الفرك إذا كان يابسا، ولو كان المني نجسا فإن الفرك لا يطهر الثوب. لماذا؟ لأن الثوب يتشرب هذا المني، يدخل فيه، أنت عندما تفرك هذا المني إنما تزيل الطبقة العليا فقط، وهذا الذي دخل داخل الثوب كيف يزال؟ لو قلنا بنجاسته لزم من ذلك أن يكون عليه الصلاة والسلام قد صلى وعليه نجاسة، لأن النجاسة لابد أن تغسل، لا يكتفى فيها بالفرق. فهذا يدل على أن هذا الحديث لا حجة فيه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث رواية الدارقطني فرق بين الفرق وبين يعني الغسل، فالغسل إنما يكون إذا كان رطبا، وهذا لا يكون في النجاسات فقط، قد يغسل الإنسان ثوبه من المخاط لأنه مستقذر، لأن يستقذر أن يخرج بثوب فيه مخاط أن يراه الناس بذلك، كذلك المني. وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه فرواه ابن عدي في الكامل، ورواه أيضا البزار في مسنده، والدارقطني في سننه، وجمع كالعقيلي أيضا في الضعفاء وغيرهم من أهل العلم، وهو حديث باطل. البيهقي لما روى هذا الحديث قال هذا حديث باطل فيه حماد بن ثابت وهو متهم، وقال فيه الدارقطني في حماد بن ثابت قال ضعيف جدا، وقال فيه ابن عدي له مناكير، وضعفه جمع من أهل العلم، كلهم قالوا بأن هذا الراوي ضعيف، لا سيما وأنه قد رواه عن علي بن زيد بن جدعان وهو مجمع على ضعفه، يعني فيه علتان هذا الحديث، فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج. إذن ماذا بقي عندهم؟ نعم نعم، حديث عائشة تكلمنا عليه، قلنا بأنه لا دليل فيه. نعم، الدليل الأخير كل ما خرج من سبيل فهو نجس، قالوا لأن علة الحكم منوطة بالمخرج، فما خرج من سبيل مثلا البول يخرج من سبيل من القبل، فكل ما خرج من القبل فهو نجس، لكن هذا منقوض، فالريح والغائط مخرجهما واحد، والريح طاهر والغائط نجس، إذن المخرج ليس دليلا على النجاسة. الأنف مثلا إذا سال منه الدم السائل نجس، وإذا خرج منه المخاط فهو طاهر، مع أنه مخرج واحد، إذن هذا لا حجة فيه. طبعا وناقشهم بعض أهل العلم مناقشات أخرى، توسعوا في مناقشة هذه المسألة، لكن عموما هذا الاحتجاج بأنه ما خرج من سبيل فهو نجس هذا لا حجة فيه. وقد حكى الإمام ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، وكان إماما من كبار، لا أقول من كبار أئمة الحنابلة بل من كبار أئمة الإسلام، تسمعون بهذا الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، ينقل عنه كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم في بدائع الوفوائد وغيرها، يكثر النقل عن هذا الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، له كتاب، له عدة كتب، عنده كتاب واحد اسمه كتاب الفنون، تعرفونه؟ نعم تعرف. كم عدد أجزائه؟ نعم 800 جزء، 800 مجلد، هذا كتاب واحد فقط اسمه الفنون، لم يطبع، طبعت منه أجزاء فقط. نعم لا هو موجود، لكن من يقدر على تحقيق كتاب بهذا الحجم؟ ثم هذا الكتاب هو ما هو؟ هو عبارة عن فوائد، مثل صيد الخاطر لابن الجوزي، كان يجلس في الليل فيستحضر بعض المسائل في جميع العلوم، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في المنطق، في الفلسفة، في جميع العلوم، ويقيدها، يعني يقيدها هذه عند النوم، يقيد هذه المسائل، فاجتمعت عنده في كتاب الفنون، يذكر فيها مسائل ربما الآن لو قرأت هذه المسائل لن تفهم منها شيئا، لأنه يتكلم مسائل كبيرة جدا، يعني مثل بدائع الفوائد على طريقة كتاب الفنون، بدائع الفوائد لابن القيم تشبه كتاب الفنون في يعني من ناحية التصنيف. هذا الإمام يحكي يقول بأنه كان اثنان من أهل العلم يتناظران في طهارة المني، أحدهما يرى بطهارته والثاني يرى بنجاسته، فدخل رجل إلى المسجد فوجد هذه المناظرة فسألهما ما سبب هذه المناظرة؟ فقال له الذي يرى طهارة المني قال لهذا الرجل أنا أناظره في أصله، أقول له أصلك طاهر ويقول لي لا أصلي نجس، لأنه أصل الإنسان ما هو؟ نطفة. قال أنا ننظر فيه في أصله، وهل يمكن أن يقال إن أصل الأنبياء أنهم من مادة نجسة؟ هذا لا يليق يعني. ولذلك فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وهي تنظر إلى بقع الماء فيه، هذا دليل على أو كانت تفركه أحيانا فيخرج فيصلي فيه، هذا دليل على الطهارة. كذلك مما يدل على طهارة المني ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، هذا الإذخر هذا عروق لها رائحة طيبة كانت معروفة في الجزيرة، هذا كان يسلت المني بعرق الإذخر فإن كان يابسا حته من ثوبه، فهذا يدل على أنه في الحالة الأولى كان رطبا. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال كلاهما قال أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. نعم هو مستقذر ويغسل لكن لا لأجل النجاسة وإنما لأجل الاستقذار، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسله، ثبت عنه أنه غسل لكن الفعل النبوي لا يدل على الوجوب ولا يدل على النجاسة. حتى نستدل على شيء بأنه نجس لابد أن يكون ثابتا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة الأصل في الحجج أنها تكون في القول، القول بالوجوب أو بالشرطية أو بالنجاسة هذا إنما يكون بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع الصحابة كم طوال حياته وهو مع أصحابه، وهم لا يمكنهم التحرز من المني السلام، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بغسله كما أمرهم بغسل البول والغائط وغير ذلك مما يتعلق كدم الحيض، فبين عليه الصلاة والسلام تلك النجاسات لكن المني لم يبين أنه نجس، ولو كان نجسا لما أخفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم. إذن نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة هذا هو الأصل. الآن إذا قلنا بنجاسة المني ما هو الدليل على النجاسة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا نجس، لم يأمر بغسله، فهذا إذن نتمسك بالأصل ونقول بأن الأصل فيه الطهارة وأنه من باب المستقذرات وليس من باب النجاسات. طبعا هناك يعني مناقشات طويلة في هذا الباب وجرت مناظرة، وإن كانت هذه المناظرة ليست مناظرة بين رجلين وإنما هي بين قولين ذكرها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وهذا كان يفعله بعض العلماء قديما، كانوا يتصورون وقوع مناظرة في مسألة معينة فيقول قال المانع قال المجيز قال المانع قال المجيز ويصنعوا ويوضعوا مناظرة، هذه تفيد طالب العلم جدا. والشيخ ابن ناصر السعدي رحمه الله له كتاب في هذا، له كتاب في المناظرات الفقهية، كتب هذا الكتاب يعني بطريقة يعني مناظرة بين رجلين لا وجود لهما، ما كانش رجلين لكن هو تصور، الأول سماه المستعين بالله والثاني سماه المتوكل على الله، ثم يذكر المسألة قال المستعين بالله وقال المتوكل على الله مناظرة. يعني هذا في جميع تقريبا في كثير من المسائل الفقهية التي فيها خلاف ذكرها الشيخ بن ناصر السعدي في كتابه هذا، وإنما استفاد هذه الطريقة من طريقة ابن القيم، هو الذي يعرض بهذا الأسلوب، يعني يتصور وجود خلاف بين مذهبين وموجود في الواقع، ثم يتصور رجل من هذا المذهب ورجل من هذا المذهب، وكل يستدل على صحة قوله، ثم يصوغها في مناظرة علمية. فالقول الراجح في المني أنه طاهر لكنه مستقذر. نعم، واصل اقرأ كلام الشارح. قال الشارح: والثاني بما ورد عن جماعة من الصحابة، وذلك لا تقوم به حجة لأنه لم يكن إجماعا ولا مرفوعا. السلام. والثالث بما ورد في المذي، بما ورد في المذي من الأمر بغسل الفرج والأنثيين، ويجاب عنه أنه إثبات لنجاسة المني بقياس لأنهما متغايران، على أنه يمكن أن يكون التغليظ في المذي إما لكونه يخرج غالبا مختلطا بالبول، أو لأنه ليس بأصل للنسل، ويلزم أنه يطهر بالمضح لما ورد عند أبي داود والترمذي وصححه من حديث سهل بن حنيف بلفظ: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيثما ترى أنه أصاب من ثوب. نعم، هذه يعني المؤلف يعني يرد على المخالفين لأنهم استعملوا القياس فقالوا نقيس المني على المذي، والمذي أيضا مما فات المؤلف، المذي نجس، المذي والودي عندنا ثلاثة، المني وهو ماء يعني غليظ يخرج عند الشهوة، والمذي أو المذي فيه لغتان، هذا ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع وما شابه ذلك وقد لا يشعر به الإنسان، وهذا نجس لكن نجاسته مخففة كنجاسة بول الرضيع، يعني يكتفى فيه بالرش، إذا كان على الجسم لابد أن يغسل، أما إذا كان في الثوب فيكتفى فيه بالنضح، يعني توضع عليه الماء فقط، لا يشترط الإزالة والعصر، لا، لأن نجاسته مخففة كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه. وعندنا الودي، وهذا الودي هو ماء أبيض يخرج غالبا بعد البول فهو تابع له في الحكم، والمذي والودي نجسان بالإجماع، نجسان بالإجماع، نقله غير واحد منهم الإمام النووي في شرح المجموع شرح المهذب، نقل الإجماع على نجاسة المذي والودي. فقياس المني على المذي هذا قياس مع وجود الفارق، ولا يصح القياس في مثل هذا الموضع، ولهذا يعني المؤلف قال بأنه حتى لو صح هذا القياس لقلنا بأن المني أيضا ينضح، ينضح، لكن لا أحد قال بالنضح، فهم قالوا إما بالغسل كالإمام مالك قال يغسل رطبا كان أم يابسا، والحنفية قالوا يغسل رطبا ويفرك يابسا، ولا أحد منهم قال بالنضح، يعني ولهذا فلا وجه لو قاسوه على المذي لزم من ذلك أن يقولوا بجواز نضحه، وهذا لم يقل به أحد. نعم. وأما الجواب عن حديث أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بفرك المني بأن المراد به الفرك قبل الغسل لا مجرد الفرك فقط، فهذا خلاف لما تقتضيه المقابلة للفرك بالغسل، وكان أقرب من هذا أن يجاب بأن الفرك لم يكن بأمره صلى الله عليه وسلم، إنما قالت عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتب الحديث. والأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل موضع المني من ثوبه ويجاب عنه بأن هذا فعل لا يصلح لإثبات النجاسة المستلزم لوجوب الإزالة، مع احتمال أن يكون غسله تقذراً لما فيه من مخالفة النظافة. يعني فقط انتبهوا بأن المؤلف يذكر الآن ثم يذكر الكلام ثم يناقشه، لأنه المؤلف رحمه الله كان له رأي في المسألة، كان يرى نجاسة المني، ثم هنا في هذا الشرح غير رأيه ورأى بأن القول بالطهارة هو القول الراجح، ولذلك فهو الآن يناقش. ولذلك عندما يقرأ القارئ من كلام الشارح لابد أن ننتبه إلى ما يقول المؤلف، يقول ينقل قول ثم بعد ذلك، لأن لا أحتاج إلى نقض هذا القول الآن لأنه سينقضه بعد سطور. نعم. وأما فرق عائشة لمنيه صلى الله عليه وسلم من ثوبه حال صلاته بأنه لم يعلم بذلك، فالجواب عنه بأنه لو كان نجسا لما أقره الله على ذلك، كما ثبت في حديث خلع النعل بعد دخوله في الصلاة لإخبار جبريل له بذلك. نعم، هم يعني كان احتجوا قالوا لا، قالوا عائشة هي التي فركت مني النبي عليه الصلاة والسلام وهو نجس، لكن عليه الصلاة والسلام لا يدري، وهذا لا حجة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يدري فإن الله تعالى يدري ويعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سبق وأن دخل المسجد فجاءه جبريل وأمره بأن ينزع حذاءه لأن فيه خبثا، فنزع النبي عليه الصلاة والسلام حذاءه وأتم الصلاة، طبعا وتبعه الصحابة نزعوا أحذيتهم، فلما أتم الصلاة يعني سألهم لماذا نزعتم، قالوا يا رسول الله رأيناك نزعت نعليك فنزعنا نعالنا، فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني بأن فيهما خبثا. فالله عز وجل لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر كهذا، لو أنه صلى بنجاسة لما أقره على ذلك ولا أوحى إليه بأن ثوبك فيه نجاسة. يعني فهذا يعني جواب المؤلف على القائلين بأن الفرق إنما كان من رأي عائشة لا بأمره عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد قدمت لك أن الحكم بكون الشيء نجسا لا يقبل إلا بدليل تقوم به الحجة، غير معارض بما هو أنهض أو مساو، لأن الحكم بكون الشيء نجسا يستلزم تعبد العباد بحكم من أحكام الشرع تعم به البلوى. وقد أوردت في مسك الختام شرح بلوغ المرام حجج المختلفين ورجحت هناك ما رجحت، وظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي ندين به عند الله وفي سبل السلام، والحق أن الأصل الطهارة والدليل على القائل بالنجاسة، فنحن باقون على الأصل. وذهب الحنفي، نعم هذه قاعدة، الأصل في الأشياء في الأعيان الطهارة والدليل على القائل بالنجاسة، الذي يقول بالنجاسة عليه الدليل، هو الذي يأتي بالدليل، هذا هو الأصل. أي إنسان يجي يقول لك هذا الأمر نجس تطالبه بالدليل، لماذا؟ لأن الأصل في الأعيان الأشياء كلها الأصل فيها أنها طاهرة، لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض لننتفع به، وإنما حرم علينا أشياء لخبثها، ونحن لا نعرف هذه الأشياء إلا بالنص، إلا إذا جاء في القرآن أو في السنة أو أجمع عليه السلف رضي الله عنهم على أن هذا الأمر نجس، وإلا حكمنا بالأصل، نقول الأصل في الأشياء الطهارة، قد يكون مستقذرا طبعا لكن هذا لا يعني أنه نجس. المخاط مثلا مستقذر، الناس يستقذرونه جدا، لكن ربما قد يستقذرونه أكثر من بعض النجاسات المخففة، لكن مع ربما لو كانت قارن بعض النجاسات مثل بول الصبي الرضيع إذا كان أنثى فهو نجس ولا يخفف فيه، إذا قارنته بالمخاط كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأنه بعض الناس لو يعني تمخط شيخ في طعامه لذرعه القيء، بخلاف أن يرى مثلا بول الغلام، فهذا يعني أحيانا يكون أسوأ وأكثر استقذارا من بول الغلام ولا من دم الدم يعني دم الشات وما شابه ذلك. ولهذا ليست العبرة بالاستقذار وإنما العبرة بالنجاسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الأصل، القاعدة العامة أن الأصل في الأشياء الطهارة، كل شيء تراه مما هو في الأرض فهو طاهر إلا ما قام الدليل على نجاسته، ولا بد أن يكون هذا الدليل أقوى من الأصل، يكون أقوى من الأصل. فالفعل النبوي لا يدل على النجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام غسل ثوبه، هذا لا يدل على النجاسة، لا سيما وأنه قد ثبت عنه أنه سلت المني من ثوبه بعرق الإذخر وهو رطب، فهذا يدل على عدم نجاسته. نعم. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى نجاسة المني كغيرهم، ولكن قالوا يطهره الغسل أو الفرق أو الإزالة بالخرقة أو الإذخر أو الإذخر عملا بالحديثين، وبين الفرقين وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي شرح العمدة، انتهى. نعم، يعني هذا المسألة الحنفية حاولوا الجمع بين الأدلة، فقالوا هو نجس لكن يطهر بالغسل إذا كان رطبا، أو بالفرك إذا كان يابسا، أو يعني أن يزال بخرقة أو بإذخرة أو ما شابه ذلك، محاولة منهم للجمع بين الأدلة. لكن قولهم بالنجاسة لا دليل عليه، هو جمع حسن أن تجمع بين الأحاديث بهذه الطريقة، لكن أن تقول بالنجاسة من غير دليل هذا هو الذي يحتاج إلى إثبات، أولا أن تثبت أنها نجسة ثم بعد ذلك تجمع. الآن ما دام أن الدليل الدال على نجاسة المني مفقود غير موجود، ليس هناك دليل صريح وصحيح يدل على نجاسة المني، نقول الأصل أنه باق على الطهارة، لأن الأصل في الأشياء وفي الأعيان أنها طاهرة. نواصل الوقت إذا كان هناك سؤال. نعم نعم نعم نعم. إذا كان مما يطهر بالذبح بالزكاة الشرعية، فبمجرد أن يذكى فهو طاهر يعني حلال. مثلا الآن نحن في نضحي بالغنم بالضأن، هذه الجلود جلود الضأن طاهرة وإن لم تدبغ حتى لو بقيت على حالها فهي طاهرة، لأن هذا الحيوان ذبح وذكي زكاة شرعية، وما ذكي زكاة شرعية فهو طاهر بجميع أجزائه. لو كان ميتة هنا نحتاج إلى دباغ، لو كان ميتة كما حدث في للنبي عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة كانت ميتة، ولذلك قال هل انتفعتم بإهابها، فلما قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض، يعني الدباغ يطهرها. لكن إذا كانت مذبوحة ذبحا شرعيا فهذه تطهر بمجرد أن تذبح وأن تذكى. نعم لا الميتة الميتة الميتة نعم لا المذكى زكاة شرعية، هذا مجمع على طهارته، هذا لا خلاف فيه، ما فيش خلاف أنه مثلا أرنب ذبحت وذكيت زكاة شرعية فجلدها طاهر دبغ أم لم يدبغ، كذلك الضأن كذلك البقر كذلك كل الحيوان الذي يعني يطهر بالزكاة والذي يؤكل لحمه، هذا إذا ذكي زكاة شرعية فجلده حلال أو طاهر. يعني الكلام في الدباغ إنما هو في حق الميتة فقط، في حق الميتة، الحيوان الذي يعني لا يذكى ذكاة شرعية. شيخ، إذا كان الضمير في سورة المائدة يعود على جميع المذكورات، شيخ، يعني في لحم الخنزير يعود على اللحم، يعني فما الذي أخرج لهذا الخنزير من طهارة بالدبغة؟ لا، الآن أو لحم خنزير، أنا أسألك، فإنه رجس، الضمير هنا يعود على اللحم ولا على الخنزير؟ على اللحم. لأن الآية في السياق بيان يعني طعام، يعني مطعوم، مطعومات، نعم. الآن هذا الضمير قد يعود إلى الخنزير وقد يعود إلى اللحم، لأن الضمير، العلماء يقولون بأن هذا الضمير قد يرجع إلى المضاف وقد يرجع إلى المضاف إليه، يعني لكن هنا في الآية يرجع إلى، راجح أنه يرجع إلى المضاف، لحم الخنزير. عندما نقول لحم الخنزير، ما حكم عظم الخنزير؟ يدخل في العموم. إنما استثنى العلماء من الخنزير الشعر فقط الذي يغرز به لأنه لا يصله الدم، لأنه في حكم ما لا نفس له سائلة، قالوا يدخل في الصوف والشعر والوبر والريش، قالوا يدخل من هذا الباب فقط. أما الجلد فيلامس الدم، بل الدم يجري فيه، يكون مع الجلد. هذا أولا. ثانيا، لأن العلماء قالوا، الحنفية قالوا الخنزير لا جلد له، جلده منه، خنزير جلده من لحمه، قالوا لا جلد له، قالوا كان تحاول تسلخ الخنزير لابد أن يكون معه أجزاء من لحمه وشحمه، قالوا لا جلد له، ولهذا قالوا بأنه محرم مطلقا إلا هذا يعني ما يغرز به من شعره فقط، هذا الذي يستثنى. أما الأمور، أجزاء الخنزير كلها الباقية التي تسري فيها الدماء والحياة، هذه كلها يقالوا بأنها نجسة، وإن كان فيه الخلاف. ابن حزم يقول بأنه إذا دبغ فقد طهر، أبو حنيفة قال كيف يدبغ وهو ليس له جلد، لا يمكن سلخه إلا مع اللحم والشحم، يعني بخلاف الحيوانات الأخرى لها جلد، لكن الخنزير لا جلد له. يعني هذا يعني قول جماعة من يعني الحنفية، كل الحنفية قالوا بأنه لا جلد له، لكن الشافعية قالوا ليس لأجل هذه العلة، لا لأنه لا جلد له، اعترفوا بأنه لا جلد له، قالوا لكن من أجل أنه نجس، قالوا لأن الآية يحتمل في الضمير أن يعود أيضا إلى الخنزير، مش اللحم فقط، يعود إلى الخنزير أيضا، فإنه رجس، يعني فإن لحم الخنزير رجس، أو فإن الخنزير رجس. نعم، هذا ترد. نعم، هذه في باب الشحم، لما ذكر يعني ابن حزم قال يعني فيما يتعلق مسألة الشحم، شحم الخنزير خالف الجمهور، العلماء قالوا هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فتحرير رقبة مؤمنة، يعني تحرير مش رقبة رقبة فقط، الجسم كله، لأنه هذا في واقع وارد في كلام العرب، إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو إطلاق الكل وإرادة الجزء، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ولا يدخل صبعه كامل في أنامل أو أطراف أصابعهم، هذا المعروف عند في البلاغة بالمجاز المرسل الذي علاقته الجزئية أو الكلية، علاقته الجزئية هو إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذا معروف يعني في البلاغة. نعم، لا لا لا، احنا لما نقول المجاز، الأصل في الكلام، الأصل في الكلام أنه يحمل على الحقيقة، صح، لكن هذا النوع من المجاز وارد في الكلام والسياق يدل عليه، لما تقرأ أنت آية فتحرير رقبة مؤمنة، الآن كيف أنت تصور تحرير رقبة مؤمنة؟ كيفاش تحرر الرقبة دون الجسد؟ لا، الجسد كله، يعني هذا يفهم من السياق. الله عز وجل لحم خنزير، هذا يفهم منه أجزاء. هل تخرج الشحم عن اللحم؟ داخل الأجزاء الأخرى أيضا داخلة في الخنزير. نقول كان كبد الخنزير حلال ولا حرام؟ الكبد ما هو لحم ما هو شحم، حلال ولا حرام؟ حرام. قلب الخنزير حرام. هذه أجزاء الخنزير كله محرم. يعني هذا القول هو القول يعني الصحيح، أن جلد الخنزير أيضا، طبعا تقدم أن جلد الخنزير أبو حنيفة وابن حزم وداود الظاهري يقولون بأن جلد الخنزير إذا دوبغ فقد طهر. وقلت لك بأن هذا القول عموم الأحاديث تدل على صحة هذا القول، لكن في النفس منه شيء. يعني ما لحد الساعة أنا هذا الأمر يعني خاصة، وأنه الآية فيها تدل على نجاسة الخنزير. أيضا حديث إذا دبغ الإهاب المعهود، ما هو الإهاب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو إهاب الخنزير كان يستعمل؟ لا، الإهاب المستعمل في ذلك الوقت حتى غير العرب كانوا لا يستعملون جلود الخنازير. لماذا؟ لأن جلد الخنزير هذا لو قلنا عنده جلد لا يمكن استعماله يعني كمزادة أو ما شابه ذلك أو قربة، لا يصلح. لماذا؟ فيه ثقوب ولا يستقر فيه الماء، فيه ثقوب جلد الخنزير، ولذلك فهذا مستبعد. وإنما المقصود بذلك ما كان معهودا عند العرب، وهو لحم أو إهاب الغنم، ضأنها ومعزها وما يلحق بذلك كجلود الإبل والبقر. طبعا وهذه المسائل تحتاج يعني وتحتمل كلاما مطولا. أهل العلم توسعوا في هذه المسائل، توسعوا في بحثها، وإنما يعني نحاول قدر المستطاع أن نتمسك وأن نتبع ما جاء في حديث أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نحاول قدر المستطاع اتباع السنة في مثل هذه المسائل، وإلا فالأدلة فيها، يعني لو إنسان أراد أن يتوسع في هذه المسائل الفقهية لن يخرج. كل مسألة فيها أقوال، وكل قول له رأي واجتهاد، وهذه الاجتهادات يعني تختلف من مذهب لآخر، لكن المسلم يحاول دائما أن يتحرى السنة قدر المستطاع. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. فيكم نسك الله.